خروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيقي لحدي. دانية من عقوبات الله عز وجل مهما عظمت تلك العقوبة في نظر الناس، لله عز وجل عقوبات في الأبدان والأنفس والأموال، ولكن الله عز وجل ما ضرب عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلب، هكذا نفهم من النصوص الشريفة في هذا المجال. أن يقف الإنسان بين يدي ربه في جوف الليل في رمضان الاستجابة وفي شهر رمضان وفي ليالي القدر مثلا أمام الكعبة أمام الحطيم تحت الميزاب أمام المستجار في يوم عرفة أمام حرم الإمام الحسين عليه السلام حيث تنزل الرحمة الإلهية، ولكن لا يرى رقة في قلبه ولا خشوعا ولا دمعة. في الواقع هذه الحالة من الانتكاسة الباطنية وانقطاع موارد الإقبال في القلب من أهم صور العقوبات في عالم الغيب. ومن هنا نقول في أول الدعاء: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني إن كنت قد قررت أن تختم على قلبي أن تجفف دمعتي فالآن ليس وقت ذلك، أنا الآن بين يديك أريد أن أدعوك. وكما قلنا هذا الطلب قبل كل دعوة طلب مناسب، أن نطلب من الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب القلب للمناجات بين يدي الله عز وجل. ولا تمكر بي في حيلتك. كلمة المكر والحيلة من الكلمات المبغوضة في عرف الناس، فلان إنسان ماكر إنسان محتال، عبارات لا تليق بكرام الناس. ولكن الله عز وجل عندما يصل إلى كلمة المكر يصف نفسه بأنه خير الماكرين كما في القرآن الكريم. ما هو التوجيه لهذه الآية ولهذه العبارة: لا تمكر في حيلتك؟ رب العالمين متى يمكر وكيف يمكر ولما يمكر؟ في الواقع الحلقة مبنية على الاختصار في الحديث، ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله نقول بأنه المكر في اصطلاحنا اليوم في تعاملنا الاجتماعي يعني التدبير الخفي لإيقاع العبد في ورطة في مشكلة من المشاكل. في ورطة ما الإنسان يدبر له تدبيرا خفيا ليسقطه، هذه في الواقع حقيقة المكر. أقول بأن الله عز وجل عندما يرى في عبده ما يوجب الانتقام ما يوجب له الانتقام يدبر له تدبيرا يكشف عن حقيقة جوهره. نحن نعلم كما في بعض الروايات أنه المكيدة في الحرب أمر مطلوب، الإنسان في الواقع لا يعاتب إذا كان يمكر بعدوه. رب العالمين إذا رأى في عبده موقفا عدائيا كأن يروج الباطل كأن يروج للبدع كأن يتجاهر بالمعاصي كأن يقف أمام مد الشريعة كأن يقف أمام المصلحين من عباده الصالحين، رب العالمين من واقع يفتح له بعض أبواب الامتحان والابتلاء بحيث ينكشف باطنه للعباد. كان يتستر بإيمانه الظاهري، كان يتستر بحسن ذكره بين الناس، ولكن الله عز وجل حتى يرفع هذا المانع من طريق عباده يورطه في امتحان واختبار، هذا الإنسان تنكشف حقيقة باطنه ومن هنا هذا المكر الإلهي وهذه الخديعة نعتقد أنه ليس مما يذم عليه. وعليه نطلب من الله عز وجل أن يبقي علينا هذا الستر، هو خير الساترين، ولو شاء لفضحنا في الدنيا قبل الآخرة. نطلب من الله عز وجل في مقدمة هذا الدعاء الشريف أن يبقي علينا هذا الستر الذي طالما حاولنا هتكه ولكن رب العالمين بمنه وكرمه أبقى علينا هذا الستر حبا لعبده العاصي. نعم، العبد العاصي محبوب عند الله عز وجل ما دام في طريق التوبة والإقلاع عن المعصية. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم لا تمكر بنا في حيلتك، فإنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عري.